لبابها وصفتوا بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطأ. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة ضيف هذا البرنامج. مرحبا بكم. حياك الله ومرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا حياكم الله. مشاهدينا الكرام نحن اليوم في الحلقة 34 وقد وصلنا إلى باب الهمزتين من كلمة وكما هي العادة نقرأ البيت الأول نبدأ في قراءة الأبيات ليشرحها لنا فضيلة الشيخ. يقول الناظم كما هي أمامكم على الشاشة وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مستهل هذه الحلقة التي نبدأ فيها الحديث عن سلسلة أبواب متعلقة بالهمزات. نعم. والهمزة أكثر حرف في اللغة العربية وقع فيه الخلاف بين العلماء. فالهمزات التي فيها الخلاف الحقيقة قد يكون الخلاف فيها من حيثيات متعددة. نعم. فهي يتحدث عنها مفردة ويتحدث عنها مجتمعة مع غيرها في كلمة ويتحدث عنها مجتمعة مع غيرها في كلمتين. والمفردة يتحدث عنها تارة بالإبدال في أحوال إبدالها وتارة بالنقل في لمن ينقل مثل ورش نعم في أحوالها كما أن المجتمعات في كلمة أو كلمتين هناك المتفقات وهناك المختلفات. إذن تأمل معي هذا التقسيم للهمزات في أبوابها إما مفردة وإما مجتمعة مع غيرها. والمفردة يتحدث عنها من حيث الإبدال أو النقل أو التسهيل أو ما إلى ذلك أو الإسقاط مثلا. وأما المجتمعتان فيتحدث عنهما من خلال تغيير إحدى الهمزتين. نعم. الباب هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم هو طبعا عفوا يا شيخ يعني لماذا هذا الخلاف على الهمزة تحديدا؟ هل هناك يعني لها خصوصية من حيث المخرج أو من جزاك حيث الله خير أحسنت يا شيخ يعني تصعب النطق سؤال قيم جدا الحقيقة. السر في هذا لما نتتبع مخارج الحروف نجد أن الهمزة أبعدها غورا وأكثرها صعوبة في الأداء. فمكي رحمه الله لما يتكلم على الهمزة يقول والهمزة حرف صعب جلد يخرج كالسعلة ينبغي أن ينتبه لأنه يخرج من الصدر من أقصى الحلق أبعد المفرق. أبعد حرف في الحروف الحلقية فلذلك اعتني به لأنه صعب. مذاهب العلماء قبل اللي هم العرب ولهجات العرب والذين نزل القرآن على لهجتهم وعلى كيفية نطقهم يميلون إلى تخفيف الهمزة وتغييرها تخفيفا على المتكلم. نعم. والقرآن بلا شك بلسان عربي مبين، وهذه اللهجات التي نزل بها القرآن إنما نزلت تخفيفا على الناس وتسهيلا عليهم وتيسيرا على النطق بهم. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن في بداية الأمر ينزل بحرف واحد، طلب من جبريل عليه السلام أن يخفف على، قال اللهم خفف على أمتي. نعم. يا أخي يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ والضعيف والذي لم يقرأ كتابا قط. العلماء يقولون إن التسهيل أو تغيير الهمز بشكل عام هو مظهر من مظاهر هذه الحروف وهذا التخفيف، لأن من العرب قبائل تهمز تحقيقا، ومن العرب قبائل تهمز تسهيلا، ومن العرب قبائل تحذف الهمزة أو تبدلها بحرف آخر مجانس لحركتها أو ما إلى ذلك. فهذه الحقيقة بالنسبة للهمزة، هذا الجانب الأول، همزتين من كلمة. ثم الهمزتان هنا من كلمة، الحديث عنهما سيكون حديثا عن همزتين، الأولى منهما مفتوحة والثانية يعتريها الحركات الثلاث، فهي إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. وهنا طبعا بدأ الحديث عنها بقوله وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملة. هذا البيت بدأ به الحديث عن الذين يسهلون الهمزة الثانية، فيقول تسهيل أخرى، والتسهيل هنا المقصود به التسهيل بين بين، لأنه يا أخي الكريم التسهيل عندما يذكر في ألسنة القراء يراد منه إما مطلق التغيير كما سنرى في باب الهمزتين من كلمتين، هناك مطلق التغيير، لأن قد تكون تسهيلا بين بين، وقد تكون تسهيلا بالنقل، وقد تكون تسهيلا بالإبدال أو ما إلى ذلك. أما هنا فالتسهيل المقصود به التسهيل بين بين، وأرجو أن يتأمل أو يعرف ذلك إخواني وأخواتي المشاهدون. فلما يقول تسهيل أخرى همزتين، وأخرى هنا المقصود بها الهمزة الثانية، المقصود بها الهمزة الثانية. والعلماء وقفوا عند كلمة أخرى هذه، فقالوا هي مؤنثة آخر ولا آخر، وكلاهما ورد فيه القرآن الكريم. يعني الأخرى قد يراد بها مثلا تأنيث الآخر أو تأنيث الآخر، أما نعم على هذا الاعتبار. وهو الآن هنا يريد أخرى الهمزتين، يعني الهمزة الثانية، تسهيلها أي الهمزة الثانية إذا وقعت الهمزتان من كلمة، سواء كانت الثانية مفتوحة أم مضمومة أو مكسورة، لأهل سما. وأهل سما كما هو معروف هم نافع بن كثير وأبو عمرو الحرميان والبصري كما يسمونه من السبعة. فنافع بن كثير وأبو عمرو يسهلون الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة إذا اجتمعتا، بغض النظر عن حركة الهمزة الثانية. ثم خصص بعد ذلك قال وبذات الفتح خلف لتجملة، المرموز له باللام من لتجملة، وهو هشام عن ابن عامر الشامي، يسهل فقط ذات الفتح، الهمزة المفتوحة يسهلها. طبعا احنا سنستمع الآن بإذن الله تعالى لفضيلة الشيخ محمد نزار لما يقرأ هذه، لكن أنا يعني طبعا الأمثلة على ذلك مثلا الهمزتين، إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة مثل أأنذرتهم، أأنذرتهم، التسهيل الثاني أأنذرتهم، أو مثلا إذا كانت مكسورة أئذا، نقول أئذا، أو مضمومة كأنبئكم. طبعا وكل من القراء سيأتي معنا أحكام أخرى تتركب على هذه الأحكام، كإدخال ألف بين الهمزتين، أو إبدال الهمزة الثانية وجه آخر له الإبدال إذا كان، لا هذه ستأتي في أبابها. لكن الآن الذي نشير إليه هنا هو تسهيل الهمزة الثانية. إذن تسهيل الهمزة الثانية سواء كانت مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة، الثلاث أحوال هذه لأهل سما قولا واحدا بلا خلاف يسهلون الهمزة الثانية، نافع وابن كثير وأبو عمرو. هشام عن ابن عامر يسهل الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة فقط، ولا يسهل المضمومة ولا المكسورة. طيب يا شيخ، هناك بعض الأخطاء التي ترد على ألسنة بعض القراء أو بعض طلاب العلم في تسهيل الهمزة، يعني بعضهم ينطقونها هاء خالصا. أحسن الله إليك. المقصود بالتسهيل هنا لما قلت تسهيل بين بين، أن أنطق الهمزة ليست همزة محققة فأقول أأنذر، هذه همزة محققة، ولا آتي بها بالحرف الذي تولدت منه حركتها اللي هو الإبدال. نعم. يعني لا الفتحة ألفاً. الفتحة تتولد من الألف والضمة تتولد من الواو والكسرة تتولد من الياء. نعم. هي أو العكس كما يقولون. إذا أبدلت حولت الهمزة لحرف مجانس لحركتها أأنذرتهم، هذا إبدال. وإذا حققت قلت أأنذرتهم. التسهيل أن آتي بالهمزة بين الألف وبين الهمزة. نعم. بعضهم يقول أن آتي بها بين الهمزة والهاء، هذا موجود في كتب القراء، وبعضهم يقول بين الهمزة وحركتها. المهم أنني لما عندما أسهل لا آتي بهمزة محققة تخرج من الحلق، ولا آتي بها هاء خالصة ولا ألفا مادية خالصة، وإنما آتي بها حرف بين هذه الحروف. نعم. فلذلك وليس أدل على الادعاء من الواقع كما يقولون، ودائما وأبدا التمثيل بالتطبيق والمشافهة هو أصل القراءات. صحيح. صحيح. يعني هذا يؤكد مسألة أن القراءات لا تؤخذ من الكتب ولا تؤخذ من الوصف المجرد الوصف المجرد، وإنما تؤخذ بالمشافهة والقراءة على الأشياخ. نعم. فالتسهيل هنا لما أقول سواء عليهم هذا قالون مثلا سواء أنذرتهم أو مثلا بدون إدخال أنذرتهم. نعم. هنا الفرق بينه وبين الخطأ، الخطأ أني أقول أهنذرتهم هذه هاء خالصة، لا أقول أهنذرتهم ولا أقول أأنذرتهم، وإنما آتي بها هاء همزة بين الهمزة والألف. نعم. فنقول أهنذرتهم أهن أهن أهن ما فيها. نعم. الفرق بين أها أها أها هذه هاء. وأنا دائما بقول لإخواني وأخواتي اللي بيقرأوا في على حفص حقيقة وكيفية التسهيل، بقول لهم تلك الهمزة اللي بتقرأوها أنتم همزة مسهلة، وخطأ في الهمزة التي يجب أن تحقق. نعم، يقرؤون الهمزة المحققة، يعني يا أيها الذين آمنوا، هذا بعض المبتدئين في القراءة يقرأها يا أيها الذين آمنوا هذا همزة محققة. نعم. نعم. نعم. فالآن أحقق الهمزة الأولى وأسهل الهمزة الثانية، أأنذرتهم أئنا أهنزل، هذا تسهيل، هذا هو تسهيل الهمزة الثاني. والآن لما نستمع أيضا فيكون الأمر أكثر وضوحا. ونبتدأ بالمقطع الأول بالهمزتين المفتوحتين. نعم. والتي يسهل الثانية منها منهما نافع وأبو عمرو وابن كثير وهشام مع الشيخ نزار. أألد وأنا عجوز أأنت فعلت هذا، أألد وأنا عجوز أأنت فعلت هذا، أألد وأنا عجوز أأنت فعلت هذا، أألد وأنا عجوز أأنت فعلت هذا. هو الآن راعى قضية إدخال ألف أو عدم طبعاً. إدخال ألف بينهما. طبعا هو لما عندما يطبق المثال تطبيقا. نعم. كاملا للقارئ. نعم. أو الراوي. نعم. لابد أن يعطي القراءة متكاملة. يعني لا يجوز أن أنا لما أقول أنا أقرأ الآن لقالون أقول أهلد. نعم. لابد من الإدخال، إدخال الألف أهلد. صحيح. اللي هو صحيح. إدخال مع التسهيل. طيب نستمع الآن إلى التطبيق الآخر، عندما تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، من الشيخ نزار. أئنكم لتشهدون أئنكم لتشهدون أئنكم لتشهدون أئنكم لتشهدون أئنكم لتشهدون. لاحظ كيف أن هشام في هذه المواضع لم يسهل، سهل في الأولى عندما طبعا كانت مفتوحتين نعم. ولم يسهل وبذات في الفتح خلف لتجمله. لتجمله هنا أشار إلى أيضا إلى معنى نعم. أن القراءة لقراءة هشام فيها كأن جمالية اللام كأن اللام تعليلية نعم. يعني نعم. نعم. طيب نستمع إلى المقطع الثالث، فيه الأولى نعم. مفتوحة والثانية مضمومة من الشيخ نزار. نعم. ألقي الذكر عليه ألقي الذكر عليه ألقي الذكر عليه ألقي الذكر عليه نعم أحسن الله. إذن كخلاصة نجملها في موضوع تعريف التسهيل كما هو أمام الإخوة على الشاشة. تسهيل الهمزة هو النطق بها بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فالمفتوحة تسهل بينها وبين الألف، والمضمومة تسهل بينها وبين الواو، والمكسورة تسهل بينها وبين الياء. وننتقل الآن إلى البيت 84 بعد 100. يقول الناظم: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. نعم نعم. البيت هذا طبعا تابع للبيت السابق الذي قبله، وهو مسألة تسهيل الهمزة الثانية. يقول هنا: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت. تبدلت أي الهمزات؟ الهمزة المفتوحة ليس دائما. نعم. خلي نعم. بالك هنا. هو أنهى البيت بقوله وبذات الفتح. وبذات الفتح خلف. نعم. ثم استمر في الحديث عن ذات الفتح، وبعض الناس يظن أنه تبدلت يعني الهمزة مطلقا. لا، ورش له التبديل أو الوجهان، هذان الوجهان مرويان عن ورش فقط في المفتوحة. نعم. وأرجو أن يتنبه الإخوة لهذا الأمر. لذلك عندما يقول وقل، يعني أيها القارئ أو أيها المتأمل لهذا الشعر، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، رواية المصريين كما يسمونها عن ورش. المصري طبعا هو في الأصل هو مصري. نعم. ولكن في له رواية المصريين ورواية العراقيين عنه. نعم. رواية المصريين وكلها طبعا مأخوذة عنه بالسند، رووا عنه قراءته للهمزة الثانية بإبدالها ألفا. قل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، من أهل سما كلهم يا أخواني، لا يبدل الهمزة الثانية ألفا إذا كانت مفتوحة إلا الراوي ورش رحمه الله. وفي بغداد يروى مسهلة، تسهيل تبعا لبقية أهل سما، أهل سما الذين هم نعم. يسهلون الهمزة الثانية. طبعا هذه أمثلتها أأنذرتهم، يقول أأنذرتهم أو هذا التسهيل أو أأنذرتهم. ولاحظ هنا أخي أحمد أنه عندما أبدلنا ألفا نظرنا إلى الألف الحرف الذي بعدها، عندما يكون الحرف الذي بعد الألف ساكنا سكونا أصليا نمدها ستا مشبعة. نعم. مثل أشفقتم، يقول أيضا أشفقتم. أما إذا كانت يعني الهمزة التي بعدها ليست ساكن، الحرف الذي بعد الهمزة ليس ساكنا كما هو الآن في المثال الذي سمعناه قبل قليل، أهلدوا، إذا أبدلت ألفا سوف تبدل ألفا مع المد الطبيعي. يعني نقول آلد وأنا عبد، وهذا ما سيأتي، هذا سنذكره الآن سيسمعه الآن. أو أأمنتم أيضا نفس الشيء، أأمنتم يعني يقول آمنتم بالتسهيل، أو آمنتم بالتسهيل. نعم. إذا أبدل لا يكون هناك في حاجة للمد، المد لا يكون في حاجة هنا للمد الطويل المشبع لأنه ليس بعدها سكون. نعم. هذه نقطة. نعم. النقطة الثانية، بعض القراء الحقيقة لم يرتضي أو لم ينقل أو لم يقبل الرواية التي وردت عن ورش بإبدال الهمزة الثانية حرف مد إن جاء بعده ساكنان أحده الثاني للوقف، يعني أأنت عند الوقف عليها سوف يجتمع ثلاث سواكن. نعم. فقال هنا يتعين التسهيل، يقول أأنت أأنت بالوقف. نعم. أأنت وبعضهم أجاز الإبدال مطلقا وقال إن الإبدال هنا لأنه لما أبدلنا مددنا 6 حركات فتباعد الساكنان، والساكنان الأخيران هما للوقف، وجاز أجاز العلماء الوقف، مسألة خلافية بين التتابع وبعضه، واستشهدوا على ذلك يعني جواز إبدال مثل أرايت عند الوقف جاز ذلك، فألحقوا هذه بتلك. على كل حال مسألة خلافية وكلا القولين وارد على الورش. نعم. إذا نستمع الآن إلى التطبيق من حيث إبدال الهمزة الثانية المفتوحة من كلمة لورش حرف مد مع الشيخ نزار. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم، نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم: وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أسقطن لتسهلا، وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أسقطن لتسهلا. نعم، هذه الكلمة الحقيقة بالمناسبة كلمة أعجمي لها خصوصية خاصة عند روايتنا نحن والذين نقرأ المشارق الذين نقرأ على رواية حفص، الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم التي يجب فيها التسهيل عند حفص، خالف مذهبه في التحقيق. طبعا هناك 3 كلمات يجوز فيها التسهيل ستأتي تباعا، هي الآن وآل ذكرين وآل الله، هذه فيها التسهيل الجائز. أما كلمة أعجمي فهي واجبة التسهيل عند حفص، هذا بالنسبة لروايتنا. الآن في البيت هذا ذكر لنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن المرموز لهم بصحبة وهم شعبة مع حمزة والكسائي يحققون هذه الهمزة، يحققون همزة أعجمي فيقرؤونها أعجمي وعربي. طبعا الهمزة الأولى محققة قولا واحدا عند الجميع، الحديث عن الهمزة الثانية وهذا أؤكده في باب الهمزتين من كلمة، الهمزة الأولى محققة عند الجميع، الحديث فيها عن الهمزة الثانية دائما، هذا دائما منذكر فيه. فهنا الهمزة الثانية يحققها صحبة، أهل صحبة اللي هم حمزة والكسائي مع شعبة، فقرأوا بهمزتين محققتين. قرأ هشام بإسقاط همزتها الأولى وتحقيق الثانية. قالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي بهمزة واحدة. نعم بهمزة واحدة وليس فيها همزة الاستفهام، يعني أسقط الهمزة الأولى التي هي همزة الاستفهام، بقيت عنده همزة واحدة محققة. فتكون قراءة باقي القراء الذين لم ينص عليهم تسهيل الهمزة الثانية، وكل على أصله في مسألة الإدخال كما سنراها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. طيب سنستمع، ولكن نلاحظ الخلاصة التي أمامنا في قضية أعجمي أو أعجمي وعربي في سورة فصلت. حقق الهمزتين كما هو أمامكم حمزة والكسائي وشعبة، وحقق الأولى وسهل الثانية قالون وورش بخلف وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص، وأسقط الهمزة الثانية هشام، وأبدل الهمزة الثانية ألفا مع الإشباع إشباع المد ورش بخلف بعد اعتبار أنها الثانية ساكنة. نعم فيجوز إبدالها لورش. نستمع إلى المقطع من الشيخ نزار في كلمة أعجمي وعربي في سورة فصلت. أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي. نعم. سقط شير إلى نقطة لمسألة الخلاف اللي حصل عند ورش هنا، لأن الهمزة الثانية مفتوحة، يبدو أن سبق لسانا قلت ساكنة، لا هي لأنها الثانية مفتوحة ما بعدها ساكنة. أي نعم، ما بعدها هي مفتوحة، وله في المفتوحة في الثانية إذا كانت مفتوحة إما الإبدال وإما التسهيل، فلذلك اقتضى أن ننوه إلى هذا أنه ورش له فيها التسهيل بخلف عنه أو الإبدال بخلف عنه، هما الوجهان الموجودان عند ورش في الهمزة المفتوحة. في الهمزة المفتوحة. جزاك الله خير. الله شيخ، لو تعطينا أسئلة هذه الحلقة. أسئلة الحلقة هنا، السؤال الأول: ما المراد بقوله وتسهيل أخرى همزتين بكلمة؟ ما المقصود بكلمة التسهيل هنا؟ ما معنى التسهيل في لسان الشاطبي في هذا البيت؟ السؤال الثاني: من هم الذين سهلوا الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة؟ والسؤال الثالث: ما مذهب ورش في تسهيل الهمزة الثانية؟ ما المذاهب التي وردت عن ورش في تسهيل الهمزة الثانية؟ السؤال الثالث والأخير: حرر أوجه القراء في كلمة أأعجمي من حيث التسهيل والتحقيق. وهشام في مذهبه في الهمزة الثانية له سؤال أيضا: ما مذهب هشام في الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة؟ جزاكم الله خيرا. حتى تكون الأسئلة شاملة، لا حتى لا يعني يزعل علينا كمان سيدنا هشام. طبعا طبعا كلهم أسيادنا قضاؤنا. نعم نعم نعم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. بعد شكري لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، توجه إليكم بالشكر الجزيل على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعفو ويضيء تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بما